الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه ولي الصالحين المتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المعبود بحق في السماوات والأراضين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد ولد آدم أجمعين، صلوات ربي وسلامه عليه إلى يوم الدين. وبعد، فعنوان هذه المحاضرة كما سمعتم عباد الرحمن. إذا تأملنا نجد أن الله جل وعلا ذكر في القرآن أنواعا من العباد وأضافهم إلى نفسه، فمن عباد الله عز وجل عباد الرحمن. وها هنا يرد سؤال: ما الفرق بين هذه الإضافة وبين الإضافة العامة؟ يقول الله جل وعلا: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. فكل من في السماوات والأرض هم عبيد لله عز وجل، لكن هذه العبادة هي عبودية قهر وذلة وصغار، ليس فيها مدح ولا يتعلق فيها تكليف. فالكفار والهوام والدواب والجن والإنس وكل مخلوق داخل تحت هذا النوع من العبودية، وهذا ليس بتشريف وإنما هو إضافة تخليق. فالله جل في علاه أضاف هذه الأشياء إلى نفسه لأنه خلقها، وإنما التشريف والشرف، كل الشرف أن تكون في العبودية الثانية، وهي عبودية الطاعة، عبودية الانقياد، عبودية أن تكون بإرادتك عبدا لله عز وجل. فأن تكون عبدا لله في اختيار لونك هذا ليس إليك، أو طولك ليس إليك، أو عمرك ليس إليك، هذه عبوديات أنت مقهور فيها. وإنما أن تكون عبدا لله جل في علاه فيما يريده الله جل وعلا ويحبه منك، هذه هي العبودية التي تزداد بها شرفا وترتفع بها كعبا عند الله جل في علاه. وتأمل معي أن الله سبحانه وتعالى لم يضف هذه العبودية إلى نفسه إلا الملائكة المسبحة بقدسه، فقال عز وجل: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. فوصفهم الله بأنهم عباد الرحمن، والجن والإنس وعباد الملائكة لماذا عبدوهم؟ لما لهم من المكانة عند الله. وفي قراءة أخرى: وجعلوا الملائكة الذين هم عبد الرحمن إناثا. وفي قراءة أخرى: وجعلوا الملائكة الذين هم عند الرحمن إناثا. فتريد العندية عند الله جل في علاه، لا بد إذن من أن ترتقي مراقي العبودية، تصعد إلى الله جل في علاه بروحك وبدنك. والله سبحانه وتعالى كفانا فبين لنا صفات عباد الرحمن في سورة الفرقان، في سورة الفرقان بيان شاف كاف لصفات عباد الرحمن. ما هي هذه الصفات؟ جاءت في سورة الفرقان، وفيها دلالة أن من أعظم الفروقات بين عباد الرحمن وبين من سواهم أنهم يتصفون بهذه الصفات. وفيها دلالة على أن من أعظم دلالات من هم من عباد الرحمن أن الله جعل لهم فرقانا فيفرقون بين الحق والباطل، يفرقون بين ما هو معين على القصد إلى الله جل وعلا ومؤد إليه، وبين ما هو معوق عنه سبحانه وتعالى، فيتمسكون بما هو معين ويدعون ما هو معوق. ولذلك الله جل وعلا ذكر صفاتهم في سورة الرحمن، في سورة الفرقان، فقال: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. أول صفة: يمشون على الأرض هونا، كما قال لقمان: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. ها هنا سؤال مهم جدا: لما الله سبحانه وتعالى أول ما ذكر من صفات عباد الرحمن ذكر هذا الوصف يمشون على الأرض هونا؟ وهي دالة على أنهم في قلوبهم يعيشون في ذلة وانكسار لله سبحانه وتعالى. نزعت من قلوبهم نزغات الكبر، وهذه أول صفة، والكبر والإيمان لا يجتمعان، فلذلك أول صفة ذكر الله جل وعلا لهم صفة أنهم يمشون على الأرض هونا، يعني أنهم كما قال الله أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يعني أنهم لا يعرفون الكبر لأنهم عباد الرحمن، يعلمون أن الكبر لا يليق بمخلوق عاجز فقير حقير مخلوق من ماء مهين، وإنما هذا وصف لائق بمن له الكمال المطلق وهو الله جل جلاله وعظم سلطانه. الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني فيهما ألقيته في النار ولا أبالي، هكذا جاء في الحديث القدسي. فينبغي للإنسان للعبد أن ينظر إذا أراد أن يكون من عباد الرحمن أن ينظر في قلبه أين موضع الكبر منه، وذلك أن لا يرد الحق، يقبله من أي أحد كان عدوا أو صديقا، كان الحق من صغير أو من كبير، من رجل أو امرأة، يقبل الحق، لا يقول ما دام الحق جاء من فلان لا أقبله، لا، هذه صفة عظيمة. يمشون على الأرض هونا، يخافون، لأن المتكبرين لا يخافون، على حد المثل الذي يقول أن المتكبر يمشي وهو يقول يا أرض هدي ما عليك حد أدي، هذا ليس بصحيح، هذا صفات المتكبرين. أما المسلم يعلم، المؤمن حقا يستيقن أن لا حول له ولا قوة ولا لحظة إلا بالله عز وجل، لو لحظة تخلى الله عن عبده لصرع، مات، لهلك، ما عملت كليته، توقف قلبه، فسدت رئته، لذلك يمشون على الأرض هونا لا يعرفون الكبر البتة، لا على الله ولا على دينه ولا على عباد الله عز وجل. فهذه صفة عظيمة ينبغي الإنسان يتكسبها، الصفات تكتسب أيها الإخوة، الصفات بالتمرين، مثل ما إنسان ما عنده عضلات يروح يدخل الجيش ولا الشرطة يصير عنده عضلات، ليش؟ أنه قاعد يتمرن، فالصفات تكتسب. يقول صلى الله عليه وآله وسلم العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، إذن هذه صفات طيبة، وقد تكون هناك صفات من الله جل وعلا يحمد العبد ربه عليها. عباد الرحمن أضافهم الله إلى الرحمة لدلالة على أنهم يستحقون رحمة الله. والصفة الثانية وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام، وتأمل معي أن هذه نتيجة لتلك، لما كان الكبر منزوعا من قلوبهم فهم لا ينزلون مع كل أحد ولا يبالون بكل أحد، وإنما ينظرون إلى أحوال أنفسهم وما هي أحوالهم مع باريهم سبحانه وتعالى، لا ينظرون من يراهم، من يخاطبهم. وإذا خاطبهم الجاهل قالوا سلاما، الجاهل يتفوه بالسب والشتم وهو لا يخاطب إلا بأحسن الكلام وهو السلام، وهذا والله من أعظم الصفات. وقد كان في النبي الكريم صلى الله عليه وسلم هذه الصفة العظيمة، وقد جاء في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة أن يهود مروا على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قبل أن ينزل الحجاب، وإذا بهم يقولون السلام عليك يا محمد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وعليكم. فقالت عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وعليكم السلام واللعنة إخوة القردة والخنازير. فقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم مه يا عائش؟ فقالت أما سمعت ما قالوا؟ قال بلى وردت عليه. إن كان يقصدون بكلمة السام الموت قلت عليكم، إن كان لا يقصدون قلت عليكم. هذا هو السلام، أن الإنسان يتكلم بالكلمة لا يندم عليها أبدا، القول السلام. ولذلك الملائكة حينما يدخلون على عباد الرحمن وهم في الجنان، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام، لأن كان مقالهم في الدنيا سلام، فاستحقوا في دار السلام السلام. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل دار السلام. إذن هذه الصفة الثانية، أنهم لا يعرفون الفحش والتفحش في اللسان. باصطلاحنا إحنا قاضين لسانهم، ماسكين لسانهم، كل واحد يقدر يسب ويشتم. ترى إيش اللي يعجز الإنسان من السب والشتم؟ والله ما في أسهل منه، خصوصا أن الشيطان يهز الإنسان أزة في السب والشتم. لكن من يمسك نفسه؟ يسب أباك، يسب أمك، يسبك، ها؟ تقول له سلامة، هذا شيء عظيم. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: ما غضب النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه قط، يعني ولا مرة، إلا أن تنتهك حرمات الله. تأملوا معي، إلا أن تنتهك حرمات الله. هذه صفة عظيمة. الصفة الثالثة، يقول الله جل وعلا بعد أن ذكر ذلتهم وتواضعهم وحلمهم: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، ذكر الصفة الثالثة وهي صفة العبودية لله جل وعلا. إيش أحوالهم في العبادة إذا ذهبوا إلى بيوتاتهم، إلى غرفهم ودورهم؟ يفتحون الإنترنت ويضيعون الأوقات؟ لا، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. هذه الصفة الثالثة، يبيتون لربهم سجدا وقياما. سجدا كناية عن الذل، وهي صفة من أوصاف الصلاة، وقياما كناية عن الاستقامة على الدين، وهي صفة من صفات الصلاة. يعني أنهم في بيوتهم مستقيمون على دين الله كحالهم في المساجد، وأيضا على صفة الذلة لله كحالهم في السجود، وأيضا يصلون ويصومون، يصلون ويقومون في بيوتهم. هذه صفة العبودية من صفات عباد الله، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. عبادة عظيمة والله. لذلك اختلف العلماء أي العبادة أعظم في الصلاة، طول القنوت أو طول السجود. وعلى كل حال، فالصواب أنه ينبغي أن يكون بينهما تناسبا وتناسقا، كما كان من فعل النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. الصفة الرابعة، قال الله جل وعلا: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. هذه الصفة الرابعة، صفة الدعاء، وأن همهم وغمهم وحزنهم وألمهم متعلق بشيء واحد، وهو كيف الفرار من النار. لماذا ذكر لهم هذا الدعاء فقط؟ إشارة إلى أن ديدنهم على هذا الدعاء. أكثر ما يدعون يسألون الله كيف الفرار من النار. لذلك يقول الله جل وعلا: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. نسأل الله ليزحزحنا وإياكم من النار. يقول: والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. إذن من صفات عباد الرحمن، وهي الصفة الرابعة، أن همهم وغمهم متعلق بالفرار من النار. كما قال بعض السلف: عجبت لمن عرف النار كيف ينام عنها، ولمن عرف الجنة كيف ينام عنها. عرفت الجنة فاطلبها، عرفت النار فاهرب منها، ولا مفر منها إلا إلى الله جل في علاه. الصفة الخامسة، أداء الحقوق الواجبة وغير الواجبة على أكمل وجه، لا إسراف فيه ولا تقتير. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. تأمل معي، إذا كان عبد الله عباد الرحمن يؤدون الحقوق الواجبة على أكمل وجه، فكيف بالحقوق المستحبة؟ لا ريب أنهم يأتونها على أكمل وجه. وهذا فيه إشارة إلى أن العبد عليه أن يكون في أعماله كلها يسلك سبيل الاستقامة، لا إسراف ولا تقتير. بعض الناس من جهلهم وفرطهم يسمع بشيء اسمه الجنة مثلا، فيريد أن يعمل شيء كل شيء ليصل إلى الجنة، ويهمل كل الحقوق، حق الوالدين، حق الزوجة، حق إلى آخره. وبعض الناس يسمع شيء اسمه الحقوق، فلأجل أداء الحقوق يضيع حق ربه جل في علاه. لا، لا بد أن تتعلم كيف تكون من عباد الرحمن، أن تعرف حق كل فتؤدي كل حق كما يريده الله جل وعلا وبينه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. الصفة السادسة والإخوة، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، بعيدين عن الشرك. وهذا سؤال مهم، لماذا أخر الشرك مع أنه جميع الأعمال السابقة لا تقبل إلا إذا كان الرجل بعيدا عن الشرك؟ في تأخير صفة الشرك إشارة إلى أنهم عباد الرحمن، إذن آمنوا، هم آمنوا ومع ذلك هم يستمرون ويجتهدون في تعلم الأمور التي تبعدهم عن الشرك، فلا يدعون مع الله إلها آخر. ما هو آمنوا ثم عبدوا بعدين على الجهل ووقع منهم الشرك بعد ذلك، لا. ولذلك لا بد أن نستيقن أن عبودية الله، العبودية الحقة، لا تأتي بالجهل، لا يأتي بالجهل، هذه الصفات لا تأتي بالجهل، لا بد من نتعلم. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، لا يقولون يا حسين، ولا يقولون يا بدوي، ولا يقولون يا جيلاني، ولا يقولون يا ملائكة الله، ولا يقولون يا عيدروس، ولا يقولون يا غوث، إنما يقولون يا الله، يا حي يا قيوم. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. السابعة، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. النفس التي حرم الله بالحق صنفان، الأنفس المؤمنة والأنفس الكافرة المعاهدة أو المستأمنة أو الذمية. لا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. ولا يزنون. وهنا سؤال، لما ذكر هذه الصفات الثلاثة على وجه الخصوص من المحرمات مع أن المحرمات كثيرة؟ قال السعدي رحمه الله تعالى: وإنما ذكر هذه الثلاث لأن الشرك فساد في الأديان، وقتل النفس فساد في الأبدان، والزنا فساد في الأعراض، فكان هذه الثلاث من أنواع الفساد من أخطر ما يكون. وأقول إن هذه الثلاث يلزمها مفاسد أخرى كثيرة، فمن وقع في الشرك وقع في أنواع من المفاسد الأخرى، منها أنه سيسفه عقله ويذهب يعبد مخلوقا مثله، ومن يضل ممن يدعو من دون الله، من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وأن قتل النفس لازمه، قتل نفس المحرم لازمه عدم الإيمان بالشرع، فيرى حل دماء المسلمين ويذبحهم وينحرهم تحت أي حجة وافية. قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق يؤدي إلى المفاسد الأخرى، ومنها حمل السلاح على المسلمين، ومنها إراقة دماء المسلمين، ومنها الخروج على ولي الأمر، ومنها ومنها ومنها، وهي كثيرة جدا. وأما لا هتك الأعراض فإن مفاسدها عظيمة، وتؤدي إلى شرور عظيمة، تؤدي إلى زعزعة المجتمعات، تؤدي إلى ضياع الأنساب، تؤدي إلى الكذب، إلى الزور، إلى آخر ذلك من الصفات. ثم ذكر الله لهم الصفة التاسعة، قال: والذين لا يشهدون. طبعا قبل هذا ذكر أنهم إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. سؤال مهم، لماذا ذكر التوبة بين صفات المؤمنين؟ قال العلماء رحمهم الله: ذكر الله التوبة بعد بعض الصفات أو بعد الصفات الثمان، ثم ذكر الصفات الأخرى إشارة إلى أنه لا يلزم لعبد الرحمن أن لا يكون عاصيا، لا يلزم أن يكون معصوما، لأنه المعصوم هم الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليه، فهم قد يذنبون ولكنهم لا يصرون. وهذه هي من الفروقات العظيمة بين عبد الرحمن وبين عبد الحسين وعبد الصليب، أنه إذا أذنب لا يصر، يتوب إلى الله جل وعلا ويعلم أنه أذنب. وهذه من الفروقات بين عبد الرحمن وبين عبد البدع، فأصحاب البدع إنما هم يعملون البدع ولا يتوبون منها، أما صاحب المعصية فإنه إذا تاب، لأنه عبد قد تقع منه الزلة والهفوة وهو ليس بمعصوم، فماذا يفعل؟ يتوب إلى الله جل وعلا ويؤوب إلى الله جل وعلا، وإذا تاب فإن الله يبدل سيئاته حسنات كما ذكر الله سبحانه وتعالى. الصفة التاسعة: والذين لا يشهدون الزور. هذه صفة عظيمة، لا يشهدون الزور. يقول النعمان بن بشير رضي الله عنه: إن والدي نحلني نحلة أعطاني عطية، فقالت أمي: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، خافت أنه إذا مات الرجل يمكن إخوانه ينازعونه. فيقول: أخذ بيدي حتى أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إني أعطيت ابني هذا نحلة وإني أريد أن أشهدك على هذا. فقال النبي الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين: أو كل بنيك نحلتهم؟ قال: لا يا رسول الله. قال: اذهب أشهد على هذا غيري، فإني لا أشهد على زور. من صفات عباد الرحمن أنهم لا يشهدون الزور، لا يشهدون الزور، مجرد رؤية الزور لا يفعلونه، فكيف هم يقومون بشهادة الزور؟ هذا من باب أولى أنهم بعيدون عن ذلك. وهذه مناسبة عظيمة. لماذا ذكر لا يشهدون الزور؟ لأنه أعم من الشهادة على الزور. لا يشهدون الزور أعم من الشهادة على الزور. فمثلا لا يشهدون المسلسلات، لماذا؟ لأنها زور كذب. يقول لك الرجل: أنا عمر. وأين أنت وأين عمر؟ أين الثرى من الثريا؟ كذب وزور. لا يشهدون الزور بمعنى يأتي إنسان ويقول: هذا ابني، تعال اشهد له عشان نعطيه حق، نعطيه سكن، هو ليس ابنه. هذا لا يشهدونه. والذين لا يشهدون الزور. الصفة العاشرة: وإذا مروا باللغو مروا كراما. الإنسان قد يمر على أماكن يحتاج، إنسان تاجر فسافر إلى بعض البلدان للتجارة فمر على لغو وأنواع من المحرمات، فكيف حاله؟ وإذا مروا باللغو مروا كراما، لا يلتفتون. كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لعلي: يا علي، الأولى لك والثانية عليك. النظرة الأولى هذه لك والنظرة الثانية عليك. وبعض العوام يقول: خلاص ما دام النظرة الأولى لي ما عليه فيه إذن فأنا أدقق النظر. لا، ما فهمت المعنى. معناه وانت ماشي في الطريق وقع نظرك أمامك امرأة، غض الطرف عنها، لا تأثم في الأول، لكن إذا استمريت أو نظرت الثانية والثالثة خلاص الآن أتمت. يقول الله جل وعلا: وإذا مروا باللغو مروا كراما. ما مرور الكرام؟ مرور الكرام أنهم كأنهم لا يسمعون، كأنهم لا يرون، كأنهم فضلا عن أن يختلطوا أو عن أن يشاهدوا. يقول نافع: كنت مع عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه في سفرة من السفرات، قال: فسمعت راعيا يضرب بالناي. تعرفون الناي؟ هذا العود الطويل ينفخ ثم يضرع فتحات فينفخون فيه. قال: فأدخل أبو عبد الرحمن إصبعيه في أذنيه وبدأ يمشي ويركض ويسرع في الخطى، ثم قال لي: يا نافع، أتسمع؟ قال: قلت لا. قال: فأخر أذني. سبحان الله. وإذا مروا باللغو مروا كراما. الصفة الحادية عشر: والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها. الله أكبر. صم وعميانا. إذا ذكروا بآيات ربهم، يعني من صفات عباد الرحمن رقة القلب. إذا ذكر بالله تذكر، إذا ذكر بالله ما كأنه صم يدخل من هنا ويطلع من هنا، لا، ما كأنه أعمى لا يرى آيات الله، لا، إنما يمر على آيات الله فيتعظ ويعتبر ويوعظ أبناءه وذريته ومن تحتهم. يقول انظر إلى هؤلاء والذين إذا ذكروا بآيات ربهم. تأمل وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الصفة الثانية عشر وهي الأخيرة، والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. هذه الصفة ليست كالأولى صفة الدعاء، هذه الصفة فيها بيان أن أمرين عظيمين، الأولى أنهم يسألون حسن الرفقة، والثانية أنهم يبحثون عما فيه المنفعة لغيرهم فيدعون. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا، أزواجنا أول ما يتبادر إلى الذهن زوجاتنا، هذا تفسير صحيح ولكنه قاصر. ولذلك قال جمع من المفسرين والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا، أي من قرنائنا، أصحابك، جيرانك، تأمل، إخوانك، زوجتك، كل هؤلاء قرناك، صنفك، فهي صنفك في البيت، صاحبك صنفك في الصداقة، هذا صنفك في الجيرة، هذا صنفك في الأبوة والأموة. إذن يدخلون كلهم في هذا الدعاء. فمن صفات عباد الرحمن أنهم يسألون الله حسن الرفقة، لأن المرأة إذا كانت صالحة تعين على الصلاة، أن تكون متكاسلا أو مريضا وهي توقظك للصلاة، توقظك وتحثك على الطاعة، تحثك على أن تجلس للإشراق، تجلس لصلاة الليل لأنها صالحة، فأنت تسأل الله أن يجعلها صالحة. ولذلك المرأة الصالحة من أعظم النعم في هذه الدنيا بعد نعمة الإيمان، لأنها تعين على الذكر. وأما المرأة التي لا تكون صالحة فإنها نقمة. ولذلك ينبغي على المؤمن عبد الرحمن أن يزيد من هذا الدعاء، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، وذرياتنا أولادنا وأولاد أولادنا قرة أعين، قرة العين إذا نظرت إليه سررت، هذا معنى قرة العين، أنك لا تريد أن تؤخر عينك عنه. وأعظم قرة للعين أن يقر الله عينك في الجنة أنت وذريتك، كما قال الله عز وجل والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. هذه الصفات الاثنتي عشرة التي ذكرها الله عز وجل لعباده الذين أضافهم إلى رحمته، هم يستحقون رحمة الله. في الدنيا هم مرحومون، في الآخرة هم مرحومون، يوم القيامة هم مرحومون، وبعد ذلك هم في رحمة الله، في دار كرامته في الجنة. لذلك قال أولئك يجزون الغرفة بما صبر، والغرفة هي المنازل والقصور العالية في الجنة، وهي أعلى منازل الجنة كما ذكر ذلك بعض المفسرين. أسأل الله جل وعلا أن يأخذ بأيدينا وأيديكم لأن نتصف بهذه الصفات الكريمة حتى نكون من عباد الرحمن حقا وصدقا. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب